بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أن تكون الجنة التي عرضها السماوات والأرض والتي لا تعلم نفس ما أخفي لأصحابها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون موعود الله جل شأنه للمتقين أمر بالغ الأهمية في حياة الأمة لما له كما أشرت غير مرة من أثر فعال في بناء الفرد المسلم ذكرا كان أو أنثى والجماعة المسلمة على المنهج الذي يتحقق فيه العمل الصالح المرضي لله عز وجل، سواء في ذلك ما كان من علاقة العباد بربهم تبارك وتعالى وما كان من علاقتهم بعضهم ببعض. وهذا الأمر هو في أحد وجهيه بشارة عظمى لأولئك الموفقين الأبرار الذين اتخذوا من القيام بالطاعات والإكثار من القربات واجتناب المعاصي والمخالفات على صدق في الوجهة وإخلاص في الدين وقاية تقيهم غضب الله وعذابه وتنيلهم بفضله ورحمته جنة الخلد والنعيم المقيم. وهو في وجهه الآخر موعظة للمؤمنين تنهض بأولي الهمم والعزائم إلى تلك المرتبة العلية المتمثلة بتقوى الله عز وجل. وما أعظم أن ينتفع المؤمن بتلك البشارة ويسارع إلى الأخذ بالأسباب الموصلة إلى تلك الدار، دار الكرامة التي أعدت للمتقين. أيها الأحبة، ومن رحمة الله تعالى وكريم فضله أنه أضاء الطريق للعاملين المشوقين إلى الجنة بذكر صفات يتميز بها هؤلاء المتقون، وبالتخلق بها كانوا بعون الله المبشرين البشرى العظيمة وهم فيها خالدون. وغير خاف أن هذه الكلمات ذات نسب متصل بما كنا بسبيله في صفحات قريبات من رحلة عجلة مع قوله تعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، الآيات. وإنها لصفات تضيء طريق المشوقين إلى الجنة كي ينهدوا إلى مستوى أخذ النفس بها بكل ما يقرب إلى الله زلفى، ويرقى بهم إلى أن يكونوا في عداد أولئك المتقين الذين ينالون ذلك العطاء الرباني جزاء بما كانوا يعملون. وفي متابعة للرحلة المباركة مع تلك الخلال وقوله تعالى: والله يحب المحسنين، تجدر الإشارة إلى أن من الجائز أن تكون اللام في قوله المحسنين للجنس، فيتناول الكلام كل محسن إذ تراه يحظى بمحبة الله عز وجل، ويدخل تحته هؤلاء المذكورون، أعني الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وجائز أن تكون للعهد، فتكون إشارة إلى هؤلاء المتصفين بهذه الصفات وأنهم إنما نالوا محبة الله بذلك. ولعل من الخير أن نشير إلى ما يوحي به تكريم أصحاب هذه الصفات، وهي من الأخلاق الاجتماعية، من أن الإسهام في تنمية المجتمع المسلم وفق الهدي الرباني وإيصال النفع للآخرين هو من الملامح المشرقة في تقوى الله عز وجل، عكس ما قد يتوهم من أن التقي في الأمة أقرب إلى العزلة عن المجتمع والحياة المشتركة مع المسلمين. فالأتقياء الأنقياء لبنات مباركات على صعيد العلم والعمل والبناء في جسم المجتمع، تنمو بهم قوته ومكاسبه الخيرة وينهض عند التخلف من عثار. يقول الإمام الرازي رحمه الله في تفسيره: واعلم أن الإحسان إلى الغير إما أن يكون بإيصال النفع إليه، فهو المراد بقوله الذين ينفقون في السراء والضراء، ويدخل فيه إنفاق العلم، وذلك بأن يشتغل بتعليم الجاهلين وهداية الضالين، ويدخل فيه إنفاق المال في وجوه الخيرات والعبادات، وأما دفع الضرر عن الغير فهو إما في الدنيا وهو أن لا يشتغل بمقابلة تلك الإساءة بإساءة أخرى وهو المراد بكظم الغيظ، وإما في الآخرة وهو أن يبرئ ذمته عن التبعات والمطالبات في الآخرة وهو المراد بقوله تعالى والعافين عن الناس. فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على جميع جهات الإحسان إلى الغير. ولما كانت هذه الأمور الثلاثة مشتركة في كونها إحسانا إلى الغير ذكر ثوابها فقال سبحانه والله يحب المحسنين، فإن محبة الله للعبد أعم درجات الثواب. انتهى كلامه. وجميل أن يذكر المسلم أن رفعة القدر التي أكرم الله بها المتقين والبشرى العظيمة بدخول الجنة جزاء ما حملوا أنفسهم عليه من تلك الأخلاق المذكورة في الآية ثم وصفهم بالإحسان وأنه سبحانه وتعالى يحب المحسنين، جميل أن يذكر المسلم أن هذا كله أمانة في الأعناق ودعوة ربانية إلى الانتظام في هذا السلك المبارك، الأمر الذي يعود على الفرد والمجتمع والأمة بالخير العميم في الدنيا والآخرة. يقول الإمام الطبري وأما قوله والله يحب المحسنين فإنه يعني فإن الله يحب من عمل بهذه الأمور التي وصف أنه أعد للعاملين بها الجنة التي عرضها السماوات والأرض، والعاملون بها هم المحسنون وإحسانهم هو عملهم بها. وبعد، فمما ينبغي أن يزيد المؤمن تعلقا بأهداب التقوى ومراتب الإحسان ما يلاحظ من الصلة الحميمة بين المنقبتين الكريمتين الإحسان والتقوى، فقد اقترن ذكرهما في القرآن الكريم بعدد من صيغ الاشتقاقات وبسياقات متنوعة في شمول للإحسان بعدم الإساءة والفضل بعكسها، وبمعنى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ها نحن نقرأ في سورة النحل وقد مر ذلك من قبل النص على معية الله المباركة بالعون والتأييد للذين اتقوا والذين هم محسنون. جاء ذلك في أعقاب توجيهات ربانية حكيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في شأن الدعوة بالكلمة الطيبة والخلق الكريم ووضع الأمور مواضعها في خدمة هذه الدعوة مع الصبر والتوكل وعدم الضيق بالصعاب. ذلكم قوله جل ثناؤه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إلى أن يقول ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأثنى ربنا تبارك وتعالى على الذين استجابوا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العود وتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سوق بدر العام المقبل من يوم أحد، أثنى عليهم فشهد لهم بالإحسان والتقوى بهذه الاستجابة ووعدهم على ذلك بالأجر العظيم. ذلكم قوله جلت حكمته الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. لقد أحسنوا رضي الله عنهم بطاعته واتقوا مخالفته فكان جزاؤهم الأجر العظيم. ومن في قوله منهم بيانية وليست للتبعيض. وفي معرض المعالجة للنشوز والإعراض من قبل الزوج في البيت المسلم جاء بعد الترغيب في الصلح والتنفير من الشح جاء التنبيه على أهمية الإحسان وتقوى الله من قبل الزوجين ومن يمكن أن يسهم في المصالحة ورأب الصدع. نقرأ ذلك في الآية 28 بعد 100 من سورة النساء، وهي قوله جل ثناؤه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم أرأيت إلى ما حملت إلينا سورة المائدة في شأن الصحابة عليهم الرضوان الذين وافتهم المنية قبل نزول تحريم الخمر والميسر، حين خاف عليهم إخوانهم أن ينالهم العذاب جزاء شربهم الخمر قبل التحريم. لقد جاءت الكلمة القرآنية ببشارة أنه ليس على أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات إثم فيما طعموا مما لم يحرم عليهم ومن ذلك الخمر، وقد شربوها حال ما كانت محللة إذا ما اتقوا ربهم في فعل الطاعات وترك المحرمات وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم كان منهم الثبات على التقوى والإيمان، ثم لزموا اتقاء ربهم وأحسنوا العمل بالتحري والورع ومراقبة الله عز وجل. وليس ذلك فحسب، بل يفوزون إذا ما توافر لهم ذلك المسلك الطيب الميمون الذي سداه ولحمته التقوى والإيمان والإحسان، يفوزون بمحبة الله لهم. وكم يطرب قلب المؤمن لهذه المحبة التي هي محض الرحمة والفضل وعظيم المثوبة من الكريم المنان، وهي بعد هذا أشرف الدرجات وأعلى المقامات. يقول الله تباركت أسماؤه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وهذه الآية مشابهة لقوله تعالى في نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وذلك في سورة البقرة، أي إنكم حين استقبلتم بيت المقدس فقد استقبلتموه بأمري فلا أضيع ذلك والصلاة صحيحة. وفي سبب النزول ما يدل على هذا التنظير، فقد روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حرمت الخمر قال أناس: يا رسول الله، أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. قال: ولما حولت القبلة قال أناس: يا رسول الله، أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.